كل ما نيجي نسأل عن المقامات يجي لنا سؤال المقامات هل تجوز للقراء القرآن وللمنشدين تعلمها؟ والله الذي أدين الله به ويطمئن قلبي له فلنتق الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كيف قرأ؟ والصحابة الأجلاء نمسك قراءة ابن مسعود وغيره وغيره، عليكم بقراءة ابن أم عبد أبي موسى الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود. يعني لما النبي يقول سمعتك يقول لو علمت أنك لحبرته لك. بعض أخواننا يفهم كلمة لحبرته لك أنها المقامات. فأنا أقول من أين أتوا بها؟ هل هناك مقامات أبو موسى الأشعري هي بقى ولا لما نحن نريد أن نقول من أين أتوا بها؟ هل هي فعلها النبي؟ الصحابة؟ أهل القرآن على مدار التاريخ؟ فليدلونا جزاهم الله خير. هذا هو الأصل. لكن اليوم يريدون أن يطوعوا القرآن لأصواتهم. أنا سمعت أحدهم يريد أن يقرأ ياسين وبعض آيات وصور القرآن الكريم مصاحبة للدف والمزيك وما إلى ذلك. وقال بعضهم أنني أستطيع أن ألحن القرآن والعياذ بالله. هذا والله هذا تعدي، والله لا ينتهين هؤلاء القوم عن التعدي على حرمة القرآن أو سيرى في حياته قبل آخرتهم الله به عليه. وفضلا عن ذلك فضلت الشيخ في مقرئين كتير جدا ما يعرفوش مقامات ومع ذلك أصواتهم جميلة ومؤثرة، لأن القراءة تخرج من القلب. إذا قرأ العبد القرآن من قلبه وقرأ القرآن بأحكامه وآدابه حتى ولو صوته جشا الله يفتح عليك صحيح. فإن القرآن يخترق صمام القلوب. ربنا يفتح عليك. سبحان ربي. العبرة ليست حلاوة الصوت. لا والله. ولذلك أنا دائما ما أقول لإخواننا الأفاضل اسمع القرآن للقرآن. ولا تسمع القرآن لصوت القارئ. نحن للأسف لا نسمعه إلا لصوت الشيخ الفلاني. صوته حلو. لا والله، إنما أسمع القرآن للقرآن، فإن روعة القرآن تخترق القلوب. ذلك كثير من إخواننا الأفاضل جالس يسمع الشيخ بتاع المقامات. الشيخ بيقرأ والشيخ بتاع المقامات قاعد منشكح. ويا سلام يا خرج بيقرأ آيات، يعني نسأل عنه العافية، يسامحوني إخواننا في التعبير اللي أنا ذكرته لله سبحانه وتعالى رغم أنهم ليست فيهم مخالفة شرعية. لكن الرجل بيقرأ آيات عذاب، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، في أكثر من كده. يعني المجموعة اللي قاعدة التي تجلس أمامه الله إيه ده يا سيدي، ربنا يزيدنا ويزيدك. يزيدك يا مغفل أعزك الله، الله. يزيدوا إيه بعد ما بلغ طول السلسلة 70 ذراع؟ أنت عايز تبقى من ولاد جهنم؟ يزيدوا إيه؟ إن دل على شيء، والشيخ طبعا قاعد منشك هيعيد. لو الشيخ الذي جلس يفقه الآية لبكى ورب السماء لانقطع صوته. الله أكبر. نعم. وهذا الذي يسمع لو فقه هذه الآية لانهمر دمع عينه. جزاكم الله خير. لكن للأسف الشديد في إن دل على شيء دل على غفلة السامع والقارئ. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.